إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، باب تحريم بيع الحاضر للباب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبع حاضر لباد. وفي رواية أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. وروى أيضا في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي رواية عن أنس قال: نهونا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وفي رواية: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد. ما معنى حاضر؟ حاضر يعني نراه أمامنا وأمام عيوننا، صح؟ ما يكون غائبا عنا. ماشي. لما سميت حاضرة؟ مظاهر الحضارة تعمها. الباد يعني المكان النائي، صح؟ طيب، أحسنت. صورة البيع، أحسنت. طب ما رأيه يعني من أهل البلدية، رجل من منطقة نائية جاء بالبضاعة ليبيع هذه البضاعة، فأتيه البلدي فيقول: لا، قف عندك، هات البضاعة، أنا سأبيعها لك بالتدريج، أربح وتربح بسمسرة معلومة أو بدون سمسرة. أحسنت. علة التحريم، أسأل قبل علة التحريم، لو قلنا أن الرجل ليس من أهل البلدية لكنه من أهل القرى البعيدة عن هذه القرية أو هذه البلد، ولا يعرف سعر اليوم ولا يعرف حاجة هذه الأسواق، هل ينزل تحت هذا الحديث ولا ما ينزل؟ ها، ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل. هو على خلاف عريض من العلماء كما سنبين من الفوائد المستنبطة أنه إن شاء الله ينزل. علة التحريم، الضرر، الضرر الذي سيلحق البائع الذي سيبيع، لأنه سيبخس ثمنه. ها، أنا مخطئ ولا أنتم مخطئين؟ ها، أهل السوق، أهل السوق يعني النظر هنا للعامة أم للخاصة؟ للعامة. أحسنت. نعم. طيب، في حديث يدل على أن الشارع نظر للخاصة دون العامة؟ لا، هذه نظر للعامة دون الخاصة. هل هناك حديث نظر فيه الشارع للخاصة دون العامة؟ أحسنت. تلقى الركبان، الشاهد من ذلك آخر الحديث قال: فإذا أتى رب السلعة، صح، أو سيده إلى السوق فهو في الخيار، فنظر إلى مصلحته هو. طيب، نبدأ إن شاء الله، ننتهي من الفوائد المستنبطة وبعد كده نتكلم، لأن السمسرة مهمة جدا. نعم، أتوكل على الله. أولا، قوله لا يبيع حاضر لباد، الفائدة التي تستنبط من هذه؟ أحسنت. ظاهر النهي أي يفيد التحريم، الدلالة من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وضاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. كتاب، سنة، اللغة. لو قال السيد لعبده لا تقم فقام استحق التوبيخ، وهذا باتفاق أهل اللغة، بفعل الصحابة، وهو اتفاق من فعل الصحابة على أنهم إذا جاءهم نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه على أنه على التحريم، كما قلنا في الآية الكريمة في الخمر: إنما الخمر والميسر في آخر الآية قال فهل أنتم منتهون؟ قال أنس فدخلت عليهم وقد دارت الكؤوس على الرؤوس. فقلت نزلت الآية وقرأ عليهم من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان إلى آخر الآيات، فقال فهل أنتم منتهون؟ فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. ومن السنة تحقيقا لأن ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة في خيبر بعدما قرقرت البطون وغلت القدور بالحمر الأهلية وكل يستعد لالتهام الطعام، فجاءهم الصارخ وقال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور. طب ما وجه الشاهد من هذا الدليل أن النهي للتحريم الفورية؟ لو كان للكراهة لقال رجل خلاص للكراهة أنا سأموت، أولى بي أن أكل تمام الأمر لا أعاقب عليه ما دمت أنني لا أثاب، لو ما تركت لا أعاقب عليه أكل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد وعمد وجد رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فأضعها في يديه فألقاها ثم قال له خذ هذه، قال والله لا أخشى أن ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تناوش من بعيد مش نص في المسألة، أستأنس به على أفعال الصحابة. ظاهر النهي التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. القرينة هي إما نص من الكتاب إما من السنة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، يبقى قول أو فعل أو إقرار، أو قاعدة مهمة جدا هذا، أو فعل الصحابة أو قول الصحابي فهو صارف لهم. دلالة ذلك مثلا هل منكم من يأتينا بدليل كان فيه النهي ثم أن السلام صرفه إلى الكراهة؟ نعم، نهى من السلام عن شرب قائما ثم متى؟ في الحج. نعم، شرب من ماء زمزم واقفا، هذا دليل ليس بصحيح. هو يكمل ليش أنا أقول ليس بصحيح مع أنه شرب قائما؟ لأنها تحتمل أن الزحام اشتد عن السنة فما استطاع أن إيش أن يجلس، فالمعترض أن يعترض علينا بهذا. لكن أيوة الأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شنن معلقة فيسهل عليه أن يأخذها وإيش ويجلس، ولكن شرب قائما فدل ذلك على أنها صرفت من التحريم إلى الكراهة. كذلك عند من يقول بكراهة استقبال واستدبار القبلة بالكراهة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تستدبروا ولا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. ثم ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، قضى حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة، فقال بعضهم طبعا ليس هذا الراجح لكن نقول أنها من الأدلة على الطوارئ، فقال بعضهم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. الفائدة الثانية التي نتكلم عنها في هذه الأحاديث مفهوم المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. الآن كيف نستنبط من هذا الحديث؟ قال الإمام مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع على الخبر يعني مش الإنشاء لا يبيع حاضر لباد يقيد هذا البيع بالبدوي العمود أهل العمود، لأن النص الظاهر أهل البداوة يعني. النص الظاهر جاء في إيش؟ في البدوي. أما أهل الحاضرة من القرى التي تقترب من هذه القرية لا يدخلون في النهي في هذا الحديث، واستدل على ذلك بظاهر النصوص. إذا معنى ذلك أن مفهوم المخالفة يعمل ولا لا يعمل على قول مالك؟ أحسنت، يعمل يعمل. يعني مفهوم المخالفة معنى إيش؟ أن غير البادي ها لست مختص بالنهي يعني يبيع ويشارك، مفهوم؟ طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، خلاص يعني الحاضر ما ياخدش السلعة من البادي ويبيعها في الأسواق. مفهوم المخالفة الحكم هنا إيش؟ لا يبيع، المفهوم حكم مخالف، يبقى يجوز أن يبيع الحاضر لغير البادي. فهمتم القيد ولا لا؟ طيب، فالإمام مالك قيد الأمر بالبداوة، وإذا قيده بالبداوة يبقى مفهوم المخالفة يعمل، ونحن نقول له على قول الجمهور الصحيح الراجح أن مفهوم المخالفة لا يعمل به. مفهوم المخالفة حكم المنطوق يخالف حكم المسكوت عنه، المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. المنطوق هنا إيش؟ البادي، حكمه عدم البيع، الذي يخالف البادي غيره، حكمه يخالفه أنه يجوز البيع، مفهوم ولا لا؟ طيب مفهوم المخالفة هنا لا يعمل به، يعني لا يجوز للحاضر أن يبيع حتى ولو كان من أهل القرى بجانبه، لا يبيع لهم بشرط القيود التي قيدها العلماء اللي هي الحاجة الناس للسلعة. والشرط والقيد الثاني اللي احنا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي هو ها يعلم النهي، والثالث لا يعرف سعر السلعة من يومها. الجمهور قالوا هنا مفهوم مخالفة لا يعمل به، وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيده بالبداوة فإن هذا القيد قيد أحسن، قيد أغلبي. يعني إيش قيد أغلبي؟ يعني الغالب في هذا البيع يكون البداوة. هل في مثال يوضح لنا هذا المفهوم؟ الأمثلة التي توضح لنا أن مفهوم مخالفة يعمل به كأصل من أصول الشرع لكن يطرح في بعض الحالات. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وجه الشاهد إخوة تؤمن النظر أحسنت، يبقى ملغي ولا مش ملغي؟ هل يجوز للناس أن يقتلوا أولادهم حتى لو لم يخشوا الفقر؟ أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم مخالفة كلوه ولكن إيش باليسير. هل المفهوم يعمل به؟ ما دليلكم؟ درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا، أقلها أن ينكح الرجل أمه، فهذا جعل مفهوم المخالفة يطرح. حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الصورة هو يقول الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هو يقول التي ليست في الحج أيضا لا يجوز إيش أن يتزوجها الرجل، مع أننا أحج بدليل ورد عن عليك إيش الربيبة، رجل تزوج امرأة عندها بنت في حجره يربيها في نفس البيت، فالله جل وعلا حرم أن يتزوجها لأنها في حجره يربيها في نفس بيته. طب هذه البنت لا ما ربها في بيته، ربيت في بيت قالت له أن يتزوجها بمفهوم مخالفة. أنا أقول له أن يتزوجها وهو يقول لي لا مفهوم مخالفة مطروح، بيني وبينكم الدليل صح؟ قبل أن أشرح في الفائدة الثالثة ائتوني بدليلكم، توافقوه ولا تخالفوه؟ توافقوه؟ توافقوه؟ طيب أنا أحجكم بالدليل. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد تزوجت امرأة ولها بنت ما ربيت في حجري، هل لي أن أتزوجها؟ قال لك أن تتزوجها. فقرأ عليه والله وربائبكم التي في حجوركم، قال هي في حجرك؟ قال لا، قال لك أن تتزوجها. فأدمغتكم بهذا الدليل وبهتتم. أنا أسيبكم تفكروا وبعد الدرس نتكلم فيها في الأسئلة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أننا يمكن أن نخصص العام بالقياس، من مخصصات العام بالقياس ومن مقيدات المطلق أيضا دقة النظر في المعنى. دلالة ذلك أن جمهور العلماء قيد بيع الحاضر للباد العام بشروط، قيد هذا الإطلاق بشروط. قالوا الشرط الأول أن تكون السلعة مطلوبة، أهل السوق يحتاجون إلى هذه السلعة. استنبطوا هذا القيد من وين؟ من النظر في علة التحريم ألا وهو إلحاق الضرر بمن؟ بأهل السوق. يبقى إذن السلعة لو ما كانت مطلوبة أهل السوق لا ضرر يلحق بهم. الثاني قيدوها بقيد آخر ألا وهو ألا يعرف البائع سعر اليوم. فهذا قيد صحيح؟ نعم قيد صحيح، لأن البائع لو علم بسعر اليوم نزل فباع به فألحق الضرر أيضا بمن؟ بأهل السوق. والعلة التي من أجلها قلنا أنه لا يبيع له سعر البلدي انتفت. أيضا قد قيد البخاري إطلاق حديث ابن عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد على الإطلاق، قيده بفهم من؟ بفهم ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا يكون له تمطارة، فقال البيع يحرم إن كان البلدي يأخذ أجرة على هذا البيع. نعم الزيادة هذه زيادة ابن عباس، فهم ابن عباس. قالوا علامة يا ابن عباس؟ قال لا يكون له سمسارة. وهذا الذي استنبط منه الألباني رحمة الله عليه محدث العصر مجدد لهذه الأمة دينها في أمر الحديث القاعدة العظيمة التي قعدها بأن العمومات تخصص بفهم الصحابي وبفعل الصحابة، لكنه ارتقى بعد ذلك وأتى بحكم شديد ألا وهو حكم القبضة. حكم القبضة مغزاة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى ارخوا، كل هذه إيش مطلقة على العموم، إفاء اللحية وإرخاء اللحية على العموم ما لها قيد معين. فقال جاءنا ابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن الزبير وغيرهم، وأتى بستة أو أكثر من الصحابة يأخذونه من بعد القبض دونه نكير. قال فهذا العام بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا أوفوا مخصص بفعل الصحابة، قاعدة متينة جدا أصولية، لكن نقول له يعني هذه القاعدة نستنبط منها فقط الجواز لا الوجوب، لأن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال أرخوا أوفوا لم ينقل عنه أن فعل هذا، ولم ينقل عن أبي بكر ولا عمر اللذين قال فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعد أبي بكر وعمر. مفهوم؟ فهمت هذه؟ طيب، الفائدة الرابعة جواز السمسرة، مع أن هذا الحديث لا يدل على ذلك، الحديث يدل على تحريم السمسرة. قال ابن عباس لا يكون له سمسارة، فنهى عن هذه السمسرة في هذه الحالة. ونحن قلنا أنه إذا خصص النهي في هذه الحالة يرجع بعد هذه الحالة إلى الأصل، الأصل في المعاملات الحل، إلا أن يأتي دليل فيبين لنا الحرمة. فنقول أن ابن عباس إذا نهى في هذه الحالة عن السمسرة فالسمسرة تجوز على الإطلاق. ما دليل ذلك؟ الأصل وأيضا بعض الآثار. أقول السمسرة تجوز شرعا بأنها عقد بين اثنين، والله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، على أنها على الحل إذا وفى كل واحد من طرفي العقد. والسمسرة نوعان، سمسرة ممنوعة وسمسرة مشروعة. أما السمسرة الممنوعة هي السمسرة لبيع محرم لذاته، أو السمسرة لبيع موصوف لذاته بالتحريم. سمسرة في بيع محرم، كأن يأخذ الرجل الدلال سمسرة أو أجرة على بيع الخمر أو بيع الكلاب أو استئجار امرأة ليزنى بها والعياذ بالله أو يفعل بها الفاحشة، فهذه السمسرة ممنوعة. أيضا سمسرة لوصف بذات المنهي عنه، مثل سمسرة في بيع أرض يشتريها الرجل ليبني عليها خمارة، فأصل بيع الأرض حل، لكن الوصف لذاته أنه يستخدمها لمحرم. أيضا السمسرة في بيع أرض لهيئة حكومية ستبني عليها بنك ربوي، هذه السمسرة أيضا لا تجوز، سمسرة ممنوعة. والسمسرة المشروعة هي السمسرة التي فيها بيع الحلال يأخذ عليها المرء أجرة فهذه تحل، كالسمسرة على بيع البيوت أو بيع الأراضي أو بيع العقارات فهذه السمسرة تحل. اختلف العلماء في الأجرة التي يأخذها هذا السمسار، هل هي من باب الجعالة أم من باب الأجرة الإيجار، يعني أنه يكون مستأجره. فالصحيح الراجح أنها من باب الإيجار، له أجرة، فاشترط ابن عباس للسمسار أن يكون له أجرة معلومة، وهذا هو الفرق بين الجعالة والإيجار. الجعالة يمكن أن تكون مجهولة، ويمكن أن يجعل للمرء عمل مجهول يأخذ عليه أيضا جعل، والفارق بينه وبين الإجارة أن الإجارة يشترط فيها أن تكون معلومة والعمل أيضا يكون معلوم. يبقى إذن السمسرة تجوز ولا تجوز؟ تجوز إن كان البيع حلال، ولا تجوز إن كانت الوساطة في بيع محرم لذاته أو محرم لغيره. ما رأيكم في رجل اشتغل أو عمل سمسار لترويج آلات اللهو والطرب؟ السمسرة هنا لا تجوز، لوصف في الذات ولا لذات؟ للذات. رجل عمل دلالا لبيع الكلاب، سمسرة هنا والأجرة حرام لذاته أم لوصف؟ لذاته. طيب، إذا قلنا أن هذه السمسرة محرمة، إذا تم العقد وأخذ السمسار الأجرة وباع الآخر الكلب وامتلك الثمن، باطل ولا يترتب عليه الأثر؟ ما دليله؟ سمس مطلق النهي يقتضي الفساد، وهذا في إيش؟ بيع محرم لذاته أو لوصف لازم لذاته. أحسنتم. خامسا، بيان رزق الله جل وعلا، مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، هذا من بيان آثار رحمة الله جل وعلا، وإن الله رفيق يحب كل رفيق. ومن رزق الله بالعباد أنه وسع عليهم أرزاقهم وسد عليهم كل المنافذ التي تضيق عليهم أرزاقهم، والله جل وعلا حسم مادة الخلاف وحسم مادة المنازعة بين العباد وأغلقها على عباده، وهذه دلالة على فضح بعض الدول الذين يضيقون على شعوبهم فيحتكرون السلع، بل ويضيقون عليهم بمنع استيراد بعض السلع التي تنفعهم، ويرزق الله هؤلاء القوم باستيراد هذه السلع، فيضيقون عليهم ويمنعون هذه السلع خلافا لفعل الله جل وعلا، بأن الله رفيق يحب كل الرفق، وهم يتعنتون ويحجرون على شعوبهم. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث ترجيح المصالح على المفاسد، أو القاعدة العريضة التي شرحناها قبل ذلك، إذا تعارضت المصلحتان قدمنا الأكبر على حساب الأصغر. مستنبط من هذا الحديث أنها قد تعارضت مصلحتان، مصلحة البائع البادي لأنه سيكسب مالا وفيرا، ومصلحة العام أهل السوق، فقدم الشارع مصلحة أهل الأسواق على مصلحة البائع. قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، يعني يدخل ويبيع وهو غير لا يعرف سعر اليوم، فيشترون منه برخص فيستفيدون ويرزقهم الله به. كذلك من الفوائد المستنبطة في هذه قاعدة يمكن أن يستنبطها أهل الأصول، ألا وهي أن النهي عن شيء أمر بضده. كيف نستنبط من هذا الحديث؟ مع دقة النظر تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طب أحدكم يأتيني بالنص الذي أقول منه مستنبط هذه القاعدة، النهي عن الشيء أمر بضده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. أقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباد، ضده لابد أن يبيع البادي ليش؟ للحاضر يعني الأهل الأسواق، وهذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. بالمثال يتضح المقال، النهي عن الشيء إما أن يكون له ضد واحد أو أكثر من ضد، فالعلماء قالوا إن كان له ضد واحد فالنهي عن الشيء أمر لهذا الضد أن يفعل، وإن كان متعدد الأضداد فهو أمر بواحد منهم. كيف؟ أقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر، إيش ضد الصوم؟ الإفطار. يبقى معنى كده إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر فهو أمر بإيش؟ بالفطر. أمر بضده يعني أمر بالفطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، والزنا له أضداد، الزواج أو صوم أحسنتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء. يبقى إذن النهي عن هذا أمر بواحد من الضدين، إما أن يتزوج فيتعفف فيه وإما أن يصوم، يبقى هذا أمر بالزواج أو أمر بالصيام. وهذه دلالة قوية لأهل الظاهر الذين قالوا بأن الرجل الذي يملك المال وجب عليه النكاح خلافا للجمهور. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن دعوى النسخ لا تقبل إلا بدليل. من أين استنبطنا هذا من الحديث؟ أحسنت، من دليل الأحناف الذين قالوا أن هذا الحديث منسوخ، فنقول لهم دعوى النسخ تحتاج لدليل. أولا النسخ في الشرع نسخت الشيء أي أزلت بمعنى الإزالة، كما قالوا نسخت الشمس الظل. وفي الشرع إتيان حكم بخطاب متأخر يزيل الحكم المتقدم، والأصل فيها قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طرق معرفة النسخ ثلاث طرق. الطريق الأول التصريح، لنعلم أن هذا النص منسوخ بالتصريح، دلالة ذلك من كتاب الله جل وعلا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، يعني قل الأمر الفرار، إن لم يكن يعني واحد لعشرة يبقى واحد لاثنين ويفر من ثلاثة، خفف الله عنكم، ده نسخ، نسخ الحكم الأول بالحكم الثاني. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال فزوروها، نسخ الحكم، هذا النسخ بالتصريح. الطريقة الثانية لمعرفة النسخ هو معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ لها طرق، أفضل هذه الطرق أن يروي الراوي رواية ويكون هذا الراوي قد أسلم بعد موت الراوي الأول، يعني روايتان متعارضتان، راوي الرواية الأولى قد مات قبل أن يسلم راوي الرواية الثانية وأسلم راوي الرواية الثانية. بالمثال يتضح المقال، روى طلق بن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجد المدينة فسألته عن الوضوء من مس الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الوضوء، يبقى الحكم هنا إيش؟ ليس فيه الوضوء. ثم جاء أبو هريرة الذي أسلم متأخرا عام خيبر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال منه الوضوء. ونص الحديث أنه قال من أفضى أو إذا أفضى أحدكم إلى ذكره من دون ستر أو من دون حاجب فليتوضأ. ونص آخر قال من مس ذكره فليتوضأ. أبو هريرة أسلم متأخرا عام خيبر ومات قبل طلق ابن علي رضي الله عنه وارضاه، فالحديث هنا يعتبر متأخرا عن الحديث المتقدم. يبقى حكم الذي جاء به أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ينسخ حكم الحديث الذي جاء به طلق ابن علي. الطريقة الثالثة في معرفة المس هو قول الصحابي، يقول هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ لكن بقيد وشرط ألا يخالفه أحد من الصحابة، والقيد الثاني والشرط الثاني أن يأتي بالتاريخ، يعني يثبت لنا بالدليل الموضوع. الفائدة الأخيرة المستنبطة من هذه الأحاديث أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف عريض بين المحدثين، والصحيح الراجح بالطريقة العملية أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله هنا أنس نهينا عن أن يبيع حاضر لباد، وجاءت الأدلة الأخرى تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. إذن الذي نهاهم هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا يبقى ختمنا هذه الجعل من الأحاديث، وندخل في باب آخر من أبواب البيوع وهو ما كان في البيع غبن فاحش. هل للمرء الخيار أم الحكم أن البيع يكون مفسوخ أم ماذا؟ هذا إن شاء الله نبدأ فيه ونشرع في الأسبوع القادم. نعرف أن المسألة في الفوائد المستنبطة تبقى فيها أصول، والأصول تحتاج لأصول، وشارح الأصول يحتاج لمن يشرح له الأصول، فنسأل الله أن يعم النفع. بس يعني فائدة الأصول كما عرفنا فائدة العلة والحكمة والقياس عليها، فائدة الأصول أن تمعن النظر في الدليل، لأنك ما أتاك الدليل إلا لتزقف النظر فيه. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما بينا في دروس العقيدة أنه لما سئل سفيان عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأحكام وما أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على إعمال النظر في إيش؟ في الدليل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر، ولا يفقه أحد متون هذه الأحاديث إلا من أتقن الأصول. أي سؤال؟ أي إشكال؟ فعليه لسه متذكرين يعني؟ طيب أقول أولا، قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فالوصف والقيد هنا أن تكون الربيبة اللي هي بنت الزوجة في الحجر، فمفهوم؟ نعم. عندك إجابة ولا لا؟ تفضل. أيوة نعم، أنا بقى أعرضك فإن هذه تكون صفة كاشفة، وأعرضك أن يكون ده القيد أغلبي. ما هو العلماء الأصول إيش يقولون؟ يقولون مفهوم الخلافة هنا مطروح لأنه يحكي عن الواقع، صفة كاشفة فقط يحكي عن الواقع، لأن الواقع إذا تزوج الرجل المرأة التي عندها الصغيرة ربيت في إيش؟ في حجري، هذا الواقع والغالب، فدي صفة كاشفة. فأنا أعترض على هذا بقول علي، علي قال إن كانت ليست في حجرك فتزوجها، بقول علي هو نص الحديث. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال عندي ربيبة، يعني أنا تزوج امرأة ولها بنت، فاشتهيت هذه البنت أتزوجها؟ قال ربيتها في حجرك؟ قال لا، قال تزوجها. فاعترض عليه بالآية وربيبكم التي في حجركم من نسائكم، قال إن كانت ربيبة فلا تتزوجها، إن كانت في حجرك فلا تتزوجها، وإلا فتزوجها. عندنا قاعدة مهمة جدا دائما المحدثون يتكلمون عنها، أثبت العرش ثم انقش، صح؟ لابد أن تعترض عليها تقول أثبت السند إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. الصحيح الراجح أن مفهوم المخالفة هنا مطروح، وكما قال الأخ الكريم أن هذه صفات كاشفة تكشف عن الواقع، بأن الغالب المرء إذا تزوج امرأة عندها صغيرة فإنه يربيها في حجره، هذا هو الغالب، ولذلك مفهوم المخالفة مطروح. وأما الكلام الذي ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه الإجابة عليه من وجهين، الوجه الأول أثبت العرش ثم انقش، فإن كان السند ضعيف فهو مطروح لا يحتج به. طب تنزلا مع القصة صح السند إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، نقول علي قد خالفه الصحابة، وإذا وردت إلينا أقوال للصحابة متعارضة فإننا لا نقدم قول صحابي على الآخر إلا بالقرائن المحتفة، والقرائن المحتفة كلها تعضد عدم جواز الزواج، لأن العلة موجودة، تقطيع الأرحام كما قال الأخ الكريم سيكون موجود، فالعلة موجودة توافق قول الصحابة الذين قالوا لا يتزوج الربيبة، لكن الراجح الصحيح أن السند ضعيف إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب السؤال الأخير أختم به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الحاضر للباد، هل العكس يدخل تحت النهي ام لا؟ وهو الشراء، هل يجوز للحاضر ان يشتري للبادي؟ قلنا لا يجوز للحاضر ان يبيع للبادي، هل يجوز له ان يشتري له؟ اقول الصحيح في ذلك المسألة فيها قولان. القول الاول انه يجوز كما قلتم، والاصل ايش؟ الحل، وهذا ضعيف، والراجح خلافه بانه لا يجوز بالقياس وباللغة، لان البيع والشراء متلازمان، ولفظ البيع من الاضداد، يصح ان يكون على الشراء ويصح ان يكون على البيع. وشروه بثمن بغت، دراهم معدودة، وتقول ابتعت من فلان كذا، يعني اشتريت منه كذا، الاولى بعت والاخرى ايش؟ اشتريت. ويعضد ذلك ما روى ابو عوانة في مسنده عن ابن سيرين قال قابلت انس فقلت انهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي، قال نعم نهينا ان نبيع وان نبتاع التصريح. فكان الاصل في اللغه والقياس، وايضا نص عن انس رضي الله عنه وارضاه، وكما بين الاخ الكريم ان العله موجوده، بس الضرر هيلحق بمن؟ بالبادي. وطبعا اصلا جاءت الادله والقواعد الفقهيه بمنع الضرر، والضرر يزاد. الله ان يغفر لنا اننا اطلنا عليكم، وكانت هذه الجلسه جلسه اصول ففيها الاثقال، فنسال الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.